هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، واغفر لي يوم العرض، يا أرحم الراحمين. مثل. من أمثال العرب: أعلام أرض جعلت بطائحا. أعلام جمع علم، وهو الجبل، والبطائح جمع بطيحة، وهي الأرض المنخفضة. ويضرب هذا المثل لمن كان في القمة شرفا ومكانة، ثم دارت عليه الأيام فأفقدته مكانته العالية. أعلام أرض جعلت بطائحا. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية في نفس المعنى؟ علم. نبات رامي. نبات رامي نبات يستخرج من سيقانه ألياف تستخدم في النسيج، خاصة أقمشة التنجيل والستائر. المنسوجات من هذا النبات أمتن من القطن بثمان مرات، وأبرد من الكتان وأنعم، كما أنها لا تنكمش، ويزداد بياضها نصوعا مع مرور الزمن وتكرار الغسيل. استخدم قدماء المصريين القماش المصنوع من ألياف هذا النبات في لف المومياوات، ولا يزال سليما حتى الآن. يكثر نبات رامي حاليا في الصين، والتي عرفته أيضا منذ القدم، كما تنتشر زراعته في منطقة جنوب شرقي آسيا، ويعرف باسم تيل سيام. المشكلة الرئيسية هي استخراج الخيوط من هذا النبات، حيث أنها عملية صعبة ومكلفة. علم. ماسبيرو. جاستون ماسبيرو عالم آثار فرنسي، ساهم في تأسيس وافتتاح المتحف المصري الحالي، وعين مديرا له. ولد في عام 1846، عمل أستاذا للآثار المصرية بالكلية الفرنسية بباريس، وكان له اهتمام خاص بدراسة اللغة المصرية القديمة وكيفية نطقها. في عام 1880 جاء ماسبيرو إلى مصر على رأس بعثة علمية للتنقيب عن الآثار الفرعونية، ونجح في الكشف عن آثار منف والكرنك. كان من أهم اكتشافاته الأثرية العظيمة كشفه توابيت ل34 ملكا لم يمسسها أحد، وأثاثا جنائزيا فاخرة، وكلها يخص الأسرة 18 والتاسعة عشرة، ومنهم تحتمس ورمسيس. في يناير 1881 تولى ماسبيرو إدارة مصلحة الآثار المصرية، خلفا لأستاذه عالم المصريات ماريت باشا، كما تولى إدارة المتحف المصري بعد نقله إلى مكانه الحالي بعد أن كان في بولاقة. له عدة مؤلفات، من أهمها تاريخ الشرق القديم، والذي ترجم باسم فجر الحضارة. توفي عالم المصريات جاستون ماسبيرو في 30 من يونيو من عام 1916، عن حوالي 70 عاما. طرفة. اصطحب رجل زوجته لأول مرة لزيارة المتحف المصري، وكان مما لفت انتباهه عبارة مكتوبة تحت فاترينة تضم إحدى المومياوات: تفتكر يا فوزية يعني ايه الرقم ده 1400 قاف ميم؟ جايز يكون رقم العربية اللي صدمت الراجل المتحنط ده. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.